في سؤال يا شيخ؟ طيب يا عبد الله روزي، نعم. أعطني مثال على الغلة. لو شخص، لو أنا وعمي شريك مثلا في أرض، جاء واحد نيجيري اشترى من عمي نصيبه، ثم أجر هذا النيجيري الأرض لشخص سنة، جاء سنة، ايوه 100,000، أقصد 50,000. وبعد سنة أنا علمت بأن عمي باع ورد الأشباع، وأنا أقول من يأخذ يعني أجرة هذه الأرض؟ إيه، من اللي يأخذها؟ أنت ولا ها النيجيري يأخذها؟ صحيح، يعني المشتري اللي اشتراه من عمك. تمام. طيب يا ياسر، أعطنا مثال على نماء منفصل. بس ارفع صوتك شوي، ارفع صوتك بس. لو أنا وأخي شركاء في الأرض، فأخي باع هذا واحد فلسطيني، باع نصيبه في واحد فلسطيني، وكان الأرض فيها مثلا تمر، فطلعت الثمرة وحصدها، ثم جيت أشفع، عرفت بالبيع وجيت أشفع، وهنا ما أخذ الطماط اللي حصد، الطماط هنا ماء منفصل. أيوه تمام. هم في الغالب يمثلون طيب بسألك يا سلمان، نعم شاء. هم يمثلون بالنمى المفصل دائما بولد الشات. ولد الشات يكون من هنا؟ المشتري. يكون المشتري. تمام صحيح. ايش تقول يا عبود؟ للمشتري. تمام المشتري. ايش تقول يا علي يحيى؟ لكن الشيخ هذه ها؟ ما في شوف شوف. إيه لذلك العلماء مع ذلك يمثلون بولد الشاة، ما في شفعة عند من يقول يمثلون هم بولد الشاة، بس ما يصلح على قول تجب في الأرض. أيوة يعني الشاة على قول المصنف ما فيها شفعة. ليه ما فيها شفعة يا شيخ سلمان؟ لأنها ليست منقولة. لأنها منقولة. لأنها منقولة أيوة صحيح، لكن القول الراجح أن الشفعة حتى في المنقول فيه. يعني لو كنت شريك أنت وعمك في 100 غنم، 100 شات بالنص، وجاه باع 50، وجاء واحد مشترى 50 ولدت صار 60، يعني 10 صار زيادة. الزيادة 10 هذه عند من يأخذها؟ اللي يأخذها هذا المشتري. فأنت لو شفعت 50 في نصيب عمك وقول نعم خذ 50، 10 ما تأخذها، ما هي لك. هنا إحنا مثلنا لكم بالمنفصل زي مثلا الطماط وزي كذا، وإن كان هو ما يدخل دخول أول فيه، بس تقريب كثير له. طيب حسين. نعم يا حسين، صهيب حسين. طيب يا نعم يا صهيب عز الدين. نعم. أعطني مثال على الثمرة الظاهرة. شيخ، مثلا أنا وعمي شركاء في أرض، ثم عمي باع أو أنا بعت الأرض لقريبي، فشجاع عمي وقد زرع فيها زرعا وظهر الثمر، فجاء عمي ليشبع في الأرض، وهنا الثمرة الظاهرة لقريبي ليست عمي. طيب يا حمزة سوداني. أيوة شيخ. إيش الفرق بين مثال ياسر بين مثال صهيب؟ المثال صهيب، مثال صهيب شوية فيه خطأ، يعني مثال صهيب مثلا أنا وعمي شركاء. لا لشخص جديد. أيوة. طيب انقطع الصوت. طيب يا عمر أسامة. سياسة.